ينبغي أن نتعلم لكي نفعل ونمتثل لما جاء من أحكام وعبر وعظات في هذه الرسالة. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، فكانوا حاملين لهذه النصوص لكنهم لم يفعلوا هذه النصوص في واقع حياتهم. وإياك أن تظن أن هذا المثل ينطبق على اليهود أو ينطبق على بني إسرائيل، فالتوراة رسالة أنزلها ربنا سبحانه وتعالى على موسى لما أرسله إلى بني إسرائيل، ولكن هذا مثل ضربه لنا ربنا سبحانه وتعالى لكي نفهم أن كل من كان حاملا لنص الرسالة دون أن يفعل ذلك في واقع حياته، فالله عز وجل شبه ذلك الإنسان بهذا الحيوان البليد، بأخص هذه الحيوانات مثله ربنا سبحانه وتعالى بالحمار. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، حملوها كنصوص ولكنهم لم يحملوها على الحقيقة المطلوبة. فالله تعالى ما أرسل الرسل وما أنزل هذه الرسالة إلا لكي نتعلم ما هو المطلوب ثم ننفذ ونمتثل لما جاء في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في واقع حياتنا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. مثل آخر ضربه لنا ربنا سبحانه وتعالى عمن تعلم العلم ولكن لا يرى أثرا لذلك العلم في سلوكياته، فلا ضابط لسلوك الإنسان ولا ضابط لاستقامة الإنسان على أمر الله سبحانه وتعالى إلا عندما نرى أثر ذلك العلم في واقع حياته. كيف تنضبط الأقوال؟ كيف تنضبط السلوكيات؟ كيف تنضبط الحركات والسكنات؟ لا ضابط لها إلا من خلال تلك النصوص التي نتعلمها من كتاب الله سبحانه وتعالى. فضرب الله عز وجل لنا ذلك المثل بمن تعلم العلم ثم لم يرى أثرا لذلك العلم على واقع حياته على سلوكياته. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فالله عز وجل ضرب لنا ذلك المثل بمن كان حاملا للعلم ولكن لم يرى أثر ذلك العلم على سلوكيات هذا الإنسان على أعماله، بون شاسع بين ما تعلم وبين واقع حياة ذلك الإنسان. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. والله تعالى بيّن لنا أيها الأحباب أن هذه الأمثلة ليست من أجل التداول وأن نتناول ذلك في كلامنا، ولكن لكي أقف أنا وأنت على العبرة وعلى المعنى المستفاد وعلى ذلك المفهوم الذي يحمله ذلك المثل. ولكن كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هذه الأمثلة لا يتعلم ولا يستفيد منها إلا أصحاب العقول السليمة، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. نحتاج إلى قدر من التأمل ومن التدبر حتى نقف على المعنى المستفاد وعلى المفهوم الذي لا بد أن ينبني داخل الإنسان من خلال ما تعلم من ذلك المثل. فإياك أن تكون كهذا الحيوان البليد كالحمار، وإياك أن تكون كهذا الحيوان الخبيث الكلب كما ضرب لنا ربنا سبحانه وتعالى هذه الأمثلة. وكذلك أيها الأحباب في المقابل بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى حال المؤمن في تعامله مع نصوص الكتاب والسنة. ما كان من التولي والإعراض، ولكن لم يكن من المسلم إلا التفكر والتأمل والاستفادة من خلال هذه النصوص، وأن يقف على ما أرشد إليه ذلك النص ثم تراه مفعلا لذلك في واقع حياته. فالله تعالى ذكر لنا من صفات عباد الرحمن كانت هذه الصفة الأساسية، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. إياك ألا تكون من هذه الطائفة التي تتفاعل وتمتثل لأمر ربها سبحانه وتعالى عندما يصل إلى مسمعها هذا النص من كتاب الله تعالى أو من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. ونحن أيها الأحباب جميعا نستمع إلى الإمام عندما يقرأ في فجر الجمعة ألف لام ميم السجدة، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. لقد وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى حال المؤمن في استقبال لكلام الله سبحانه وتعالى، فهو ليس كغيره من الكلام، ولكن هذا كلام المولى جل في علاه، حمل لنا هذه المعاني، حمل لنا الحكم والأحكام والعبر والعظات والتوجيهات والإرشادات التي يجب علي كمسلم أن أقف عليها ثم أنطلق إلى حياتي من خلال ما تعلمنا من هذه النصوص. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وكذلك أيها الأحباب، هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم جمع لنا هذه الأمور في مثل واحد، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وكانت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لم تمسك ماء ولم تنبت كلا ولا عشبا، فذلك مثل من فقها في دين الله وما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل ما أرسلت به من الحق. فهذا مثل ضربه لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قسم الناس إلى طائفتين، طائفة كانت قابلة للعلم وطائفة كان منها التولي والإعراض. وإذا ضرب ذلك المثل فينبغي علي كمسلم حريص على حياتي أن أنظر إلى مقامي في ذلك المثل. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، مثل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بالمطر الغزير إذا نزل على الأرض، فهناك من الأرض أرض طيبة أرض نقية قبلت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير، هذه أرض طيبة نفعها ربنا سبحانه وتعالى بذلك العلم وكانت نافعة لغيرها، وكان منها أجادب أي أرض صخرية أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. هذا حالك حال حامل العلم إذا بثه للناس دون أن يفعل ذلك في واقع حياته، كان نافعا للناس ولكنه لم ينتفع هو بذلك الماء كما لم ينتفع بذلك العلم كما لم تنتفع هذه الأجادب بالماء الذي أمسكته، ولكنها كانت نافعة لغيرها. كما قال لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه لمن هو أفقه منه، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أن يكون أوعى من سامع. فهذه أرض أيضا أمسكت الماء كحال الإنسان الذي تعلم العلم وأمسك العلم ولكنه نفع الله عز وجل به غيره وهو لم ينتفع بذلك العلم. ثم كانت الطائفة الثالثة إنما هي قيعان لم تمسك ماء ولم تنبت كلأ، أي أنها لم تنتفع لا في نفسها ولم تكن نافعة لغيرها. ثم فصل لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه الله بما بعثني به فعلم وعلم، وأما الآخر وذلك مثل بل لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل ذلك الهدى الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كانت هذه الأمثلة أيها الأحباب من أجل تقريب هذه المفاهيم والمعاني إلى النفوس حتى نكون ذلك التصور الذهني في داخلنا، ذلك أن الإنسان لا ينطلق إلى حياته إلا من خلال مجموعة المفاهيم التي يتبناها الإنسان، فإن كانت مفاهيم صحيحة انطلق إلى عمل صحيح، وإن كانت مفاهيم خاطئة فاسدة انطلق إلى أعمال باطلة أو فاسدة. فكان لزاما علينا كمسلمين أيها الأحباب عندما نطالع ونقرأ ما في كتاب الله سبحانه وتعالى إذا مررنا بمثل أو كنا نطلع في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم مررنا بمثل فلا بد أن نقف وقفة تأملية مع ذلك المثل، نقف على المعاني والمفاهيم التي تستفاد من ذلك المثل، ثم أنظر إلى حالي حتى لا تكون خائنا لنفسك، حتى لا تكون مخادعا لنفسك، حتى لا تكون مغررا لنفسك، فلا بد أن تقف هذه الوقفة التأملية. وفي المقابل أيها الأحباب، ربنا سبحانه وتعالى قص علينا ذلك القصص من أحوال الأمم السابقة، ليست عبارة عن حكايات للتسلية أو التسرية، ولكنها للعبر والعظات، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قص علينا ربنا سبحانه وتعالى هذا القصص من أحوال الأمم السابقة لكي نجتنب الأسباب التي من خلالها كتب الهلاك والدمار على هذه الأمم، كما قص علينا ربنا سبحانه وتعالى قد كان في قصصهم عبرة أولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق كل شيء وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالله تعالى بيّن لنا أن ذلك القصص كان من أجل العبرة وكان من أجل العظة، وهذا ما بيّنه ربنا سبحانه وتعالى في خطابه لرسوله صلى الله عليه وسلم لما قص عليه من أحوال الأمم السابقة: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذا الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وكل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، كان من أجل العبرة والعظة. فلا تمر علينا القصة ثم ننتقل إلى غيرها دون أن نقف على العبرة والعظة المستفادة، ونقف كذلك على الأسباب التي من خلالها كتب الله تعالى العذاب أو الدمار والهلاك على هذه الطائفة، حتى نسعى لاجتناب هذه الأسباب حتى لا يصب علينا العذاب كما صب على هذه الأمم التي انحرفت عن منهج ربها سبحانه وتعالى. والله عز وجل تولى بنفسه وقص علينا ذلك القصص، فكان لزاما علينا كمسلمين أن نعتبر وأن نتعظ ونجتنب هذه الأسباب التي من خلالها كتب العذاب على هذه الأمم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينه وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فالله تعالى قص علينا من نبأ سبأ كيف أنعم الله تعالى عليهم بهذه النعم، نعمة الأمن وكذلك نعمة الطعام والشراب والثمار الطيبة، ولكن لم يكن منهم إلا الإعراض والتولي. قد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. ولكنهم لم يصونوا هذه النعمة ولم يحافظوا عليها، ولكن لم يكن منهم إلا الإنكار والجحود والنكران لنعم الله سبحانه وتعالى، ما كان منهم إلا التولي. كيف نقابل هذه النعم؟ لا تقابل إلا بمزيد من الشكر والعبودية لله سبحانه وتعالى، ولكنهم لم يقابلوا تلك النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليهم إلا بالتولي والإعراض. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينه وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. لكن ماذا قالوا؟ قالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. اعتبروا اتعظوا بما حدث لسبأ، والله تعالى ما جاز هؤلاء إلا كنتيجة لانحرافهم عن منهج ربهم سبحانه وتعالى، لم يجازيهم بهذا الجزاء وهذه العقوبة إلا كنتيجة لإعراضهم عن طاعة ربهم سبحانه وتعالى وعن شكر الله عز وجل وعن صيانة ورعاية تلك النعمة، نعمة الأمن والطعام التي أنعم الله تعالى بها على سبأ. قرأنا أيها الأحباب في كتاب الله عز وجل ما قص علينا ربنا سبحانه وتعالى من أنباء وأحوال بني إسرائيل، لماذا صبت اللعنات على بني إسرائيل، ولماذا باءوا بغضب من الله سبحانه وتعالى، ولماذا ضربت الذلة والمسكنة والهوان على بني إسرائيل والصغار، لماذا ضرب ذلك، حتى نقف على الأسباب التي بها صبت هذه اللعنات على بني إسرائيل حتى نجتنب الأسباب. فنحن لابد أن نتعظ بأحوال الأمم السابقة كما قال وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ذلك، والهدف من ذلك القصص. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. آيات أيها الأحباب نقرأها في كتاب الله عز وجل، فالله جل في علاه بيّن لنا ما هي الأسباب التي من خلالها صبت هذه اللعنات على بني إسرائيل، ولماذا باءوا بغضب من ربهم، ولماذا كتب عليهم الصغار والذل والهوان، لماذا كتب ذلك على بني إسرائيل، ذلك عندما انحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى. والله عز وجل عدد لنا جانب من هذه الأسباب، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ذلك أنهم لم يقفوا عند الحدود التي بيّنها لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه أو بيّنها لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن تعدوا هذه الحدود، فكان منهم البغي، فكان منهم العتو والبغي والانحراف عن منهج ربهم سبحانه وتعالى، فارتكبوا ما ارتكبوا من هذه المخالفات والآثام التي نهى عنها ربنا سبحانه وتعالى. ذكر الله عز وجل سببا آخر في تقصيرهم في القيام بذلك الواجب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهم ما كانوا يتناهون عن منكر فعلوه، كان يمر الرجل على الرجل وكان على منكر فيقول يا فلان اتق الله واترك ما أنت عليه من هذه المنكرات، ثم إن كان من غد كان يجالسه ويؤكله ويشاربه. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن ذلك أيضا من الأسباب التي صبت بها اللعنات على بني إسرائيل في تقصيرهم بالقيام بذلك الواجب، الأمر معروف والنهي عن المنكر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. والله تعالى أيها الأحباب أوجب علينا جميعا أن نقوم بذلك الواجب من أمر معروف ونهي عن منكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذه رواية توجيه ونصيحة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إياك ثم إياك أن تقصر في القيام بذلك الواجب. ورأينا ذلك المشهد كيف أن بني إسرائيل صبت عليهم اللعنات والغضب من الله عز وجل، ذلك أنهم كانوا يقصرون في القيام بذلك الواجب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو من أهم سمات المؤمن، كما قال لنا ربنا سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. والله تعالى كتب ذلك هذا الواجب على كل الأمم، ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا واجب لا قيام للمجتمع ولا طهارة للمجتمع إلا بقيامنا بذلك الواجب. كما أن الله تعالى فرض علينا الصلاة فقد فرض علينا أن نقوم بذلك الواجب من أمر معروف ونهي عن منكر، من القيام بحمل مسؤولية ذلك الدين، ثم أن نقوم بإذاعة الدين ونشر على الناس، وكذلك أن ننهى عن هذه المنكرات التي تستجلب علينا الغضب والسخط من الله سبحانه وتعالى. وترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، وكذلك أيضا كانوا يقصرون في هذه العقيدة، ذلك أن الله تعالى أوجب علينا أن نوالي الأولياء وأن نعادي الأعداء، أن نوالي الأولياء وأن نعادي الأعداء. ولكن ماذا ترى؟ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم، هذا هو موجب ومقتضى ذلك الإيمان. كل من شهد لله سبحانه وتعالى بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالنبوة الرسالة، كان لزاما وحتما عليه أن يكون مفعلا ما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، خاصة القيام بهذه القضية الهامة، أن توالي الأولياء وأن تعادي الأعداء، وإلا يستجلب علينا ذلك الأمر السخط والعذاب والغضب من الله سبحانه وتعالى. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوه أولياء، ولكن كثيرا منهم فاسقون. فهذه آيات أيها الأحباب وعبر وعظات من أحوال الأمم السابقة، كذلك هذه أمثلة ضربها لنا ربنا سبحانه وتعالى. إياك أن تمرر ذلك المثل دون أن يكون لك هذه الوقفة التأملية حتى نقف على المعاني والمفاهيم التي تستفاد من هذه الأمثال. وكذلك إياك أن تمر عليك من أحوال الأمم السابقة ثم تمر إلى غيرها دون أن تقف هذه الوقفة التأملية لكي نقف على العبرة والعظة، وما هي الأسباب التي من خلالها صبت هذه اللعنات على من سبق من الأمم التي انحرفت عن منهج ربها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين، على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد أيها الأحباب، فالله تعالى أنزل هذا الكتاب لهدايتنا ولسعادتنا، فلا سبيل لنا أن نسلك ذلك الطريق المستقيم الموصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى إلا من خلال تفعيل هذه الآيات التي اشتمل عليها هذا الكتاب، وتفعيل هذه النصوص التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان من أهم هذه الأمور هو أن نصحح هذا الاعتقاد، خاصة في الله سبحانه وتعالى. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قص علينا قصة هؤلاء الثلاثة الذين جلسوا عند الكعبة، قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي، جلسوا عند الكعبة ثم تجاذبوا الحديث، فقال أحدهم: هل يسمع ربنا سبحانه وتعالى ما نتكلم به؟ فأجاب البعض وقال، فجاب الآخر وقال: إن كنا نجهر بالكلام سمع الله تعالى، وإن كنا لا نجهر فلا يسمع. فقال الثالث: لو كان يسمع ما نجهر به فهو يسمع ما نستسر به. فأنزل الله تعالى الآيات التي تبين أن هؤلاء من حرفوا وما تجرؤوا على فعل المعاصي إلا لغياب هذا المعنى الإيماني من نفوسهم، إلا لخلل موجود في اعتقاد هؤلاء خاصة في ربهم سبحانه وتعالى. فنزلت الآيات: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا جلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وما كنتم تستترون. ثم يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هذه الأعضاء التي كانوا يرتكبون أمامها هذه المنكرات والمخالفات عند ذلك تشهد علينا يوم القيامة. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. انظر كيف انحرفوا. كان انحراف هؤلاء في هذا الاعتقاد الفاسد في ربهم سبحانه وتعالى. فما كانوا يستترون عن هذه الجوارح وعن هذه الحواس عندما يرتكبون ما يرتكبون من المخالفات، ولكن في اعتقادهم أن الله تعالى يعلم جانب مما يعملون، ولكن هناك جانب آخر إن استصروا بالكلام فكانوا يظنون أن الله تعالى لا يسمع ما يتكلمون به. وغاب عنهم ذلك المشهد أن هذه الأعضاء وتلك الأركان لابد أن تكون شاهدة على الإنسان يوم القيامة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فالله تعالى يوم القيامة يختم على أفواهنا ثم تتكلم وتنطق هذه الجوارح، سواء كان الجلد أو السمع أو البصر أو غيرها أو اليد أو الرجل، تتكلم بما ارتكب الإنسان في حياته الدنيا. ولكن غاب هذا المشهد عن هؤلاء وظنوا أن الله تعالى لا يعلم كثيرا مما يعملون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصرهم وجلدهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلدهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصركم ولا جلودكم. ما كانوا يستترون عندما يرتكبون المخالفات، هذا يتكلم بالكذب، يتكلم بالمنكر من القول، بالمستقبح من القول، ولكن ما دار في خلده، ما دار في ذهني ولا عقله أنه عندما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى تشهد هذه الجوارح على الإنسان، ليس تشهد من خارجه، ولكن تشهد هذه الجوارح، جوارح الإنسان عليه بما فعل وارتكب منكرات ومخالفات. ولكن غاب عنه ذلك المشهد أن الله تبارك وتعالى أحصى كل ما فعله الإنسان، أحصاه الله ونسوه. فربنا سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، ولكن قد يغيب ذلك المشهد. كلنا يعلم أن الله تعالى يسمع، ولكن مع ذلك ما زلنا نتكلم بالكذب وبالبهتان وبالزور وبالمنكر من القول والقبيح من القول. غاب عنك أن الله تعالى يسمع. هذه خواطر سيئة قد تدور في داخل الإنسان ويستطرد مع ذلك الخاطر، وغاب عنه أن الله تعالى يطلع على ما كان بداخله. فعند ذلك عليك أن تصحح الاعتقاد، وليس معنى تصحيح الاعتقاد هو أن تصحح ذلك الاعتقاد نظريا، ولكن المطلوب هو عدم الغفلة، عدم الغفلة عن هذه المسائل الإيمانية، خاصة ما يتعلق بالرب المعبود سبحانه وتعالى. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. كيف وصلوا إلى هذه الحالة من الخسران؟ ذلك أنهم قد غاب عنهم ذلك المشهد أن الله تعالى مطلع علينا، لا يطلع على ظواهرنا فحسب، ولكن يطلع على بواطننا كما يطلع على ظواهرنا، كما قال لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: فالله تعالى لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم. الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فكان لزاما علينا أن تكون معظما لربك سبحانه وتعالى، مستصحبا هذه المشاهد، نتعلم كيف نصحح العقيدة خاصة في الله سبحانه وتعالى، ونتعلم الأمر الهام هو كيف نستصحب هذه المسائل في واقع حياتنا، حتى لا تزل القدم، وحتى لا نقع في هذه المخالفات أو الآثام والمنكرات كما وقع هؤلاء. وما كان ذلك إلا بغفلة هؤلاء عن رؤية الرب سبحانه وتعالى لهم. فالله تعالى يسمع ويرى، فكيف نتعبد لله عز وجل بما نتعرب به على الله عز وجل بسمعه وبصره وعلمه وحكمته إلى غير ذلك مما وصف به سبحانه وتعالى من صفات. فالأمر يحتاج أن نتعرف على الله عز وجل معرفة ينزل مع هذا التعظيم والإجلال لله عز وجل في القلوب، حتى نرى أثر هذا الإجلال والتعظيم الذي غرس في قلوبنا من خلال تعظيم الآمر والناهي، من خلال التزام الإنسان واستقامة الإنسان على أمر رب سبحانه وتعالى وعدم غياب هذه المشاهد. وإلا لا تزل القدم، إلا إذا غاب ذلك المشهد عنا كحال هؤلاء، ظنوا أن الله تعالى يعلم جانب مما يعملون، ولكن هناك جانب آخر الله تعالى لا يطلع عليه. هذا كحال الكاذب عندما يتكلم بالكذب، أما تدري أما تعلم أن الله تعالى يسمع ما تتكلم به؟ هذا الذي يستطرد مع الخاطرة السيئة، أما علمت أن الله تعالى يطلع على ما في قلبك؟ فهذا حال المؤمن، أنه لا بد أن يكون مراجعة لذلك الإيمان، خاصة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وأنا نقصد هذا التصحيح النظري، ولكن لا بد من استصحاب هذه المشاهد معنا حتى نستقيم على أمر الله عز وجل، ولا سبيل للاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى إلا بتصحيح الاعتقاد خاصة في الله، وأن نستصحب هذه المشاهد معنا في واقع حياتنا. فالله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا أبدانكم ولا أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم. وما قدر الله حق قدره، ما لكم لا ترجون لله وقارا. فكان من تعظيم الإنسان لربه سبحانه وتعالى هو أن يقف عند حدود ما أنزل الله سبحانه وتعالى ولا يتعدى، فلا يكن منه البغي ولا العدوان ولا العطوة على أمر ربه سبحانه، ولكن المؤمن وقافا عند حدود ما أنزل الله سبحانه وتعالى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة جزاء بما كانوا يعملون. ماذا صنعوا؟ آمنوا بربهم ثم استقاموا على أمر الله سبحانه وتعالى ولم ينحرفوا. فعلى ذلك أيها الأحباب، ينبغي أن نتعلم من خلال ذلك القصص، وينبغي أن نتعلم من خلال هذه الأمثلة الذي ضربها لنا ربنا سبحانه وتعالى، أو ضربها لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا بد أن تكون وقافا مع آيات الله جل في علاه، كحال الصحابة رضي الله عنهم. فهذا عمر رضي الله عنه، انظروا كيف كان وقافا عند آيات الله سبحانه وتعالى لا يتعداها. هذا عمر رضي الله عنه كان أمير المؤمنين، لما دخل عليه عيينة بن حصن ثم على ذلك أغلظ له في القول، فعمر رضي الله عنه غضب غضبا شديدا وقام حتى يقع فيه، فحتى قال له الحر بن قيس رضي الله عنه، وكان من مجلس مشاورة عمر بن الخطاب وكان من القراء، قال يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبي خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وما أرى هذا إلا من الجاهلين. يصف لنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حال عمر لما تلت عليه الآيات، حتى نعلم أن الصحابة كانوا يقفون عند حدود ما أنزل الله سبحانه وتعالى، وكانوا يعظمون كلام الرب سبحانه وتعالى. انظر لذلك الغضب الشديد الذي سيطر على عمر لما أغلظ عيان بن حصن ذلك القول لعمر، وكان أميرا للمؤمنين. فعند ذلك الحر بن قيس قال له يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال النبي خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وما أرى هذا إلا من الجاهلين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما، والله ما جاوز عمر عندما تلت عليه وكان وقافا عند آيات الله سبحانه. انظر، نزلت الآية بردا وسلاما على عمر، حتى تغير ذلك الغضب الذي سيطر على عمر إلى أمن وأمان، إلى سكينة، إلى وقار. كيف؟ ما الذي حدث؟ ذلك أن الحر بن قيس رضي الله عنه ذكره بكلام الرب سبحانه وتعالى، هذا الخطاب الذي وجه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فسكن عمر، والله ما جاوز عمر عندما تلت عليه وكان وقافا عند آيات الله سبحانه وتعالى. انظروا كيف كانوا يعظمون كلام الرب سبحانه وتعالى، إذا ذكر أحدهم بذلك الأمر عند ذلك يسكن ويقف عند موضعه لا يتعدى هذا الأمر. هذا حال الصحابة، وهذا ما تربت عليه الصحابة في تعظيمهم لنصوص الكتاب، وفي تعظيمهم لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو حال المسلم، وهذا هو المطلوب من المسلم، أن يكون وقافا عند حدود ما أنزل الله سبحانه وتعالى. ذلك أن الطريق إلى الجنة باستقامة الإنسان على أمر الله سبحانه، ويطع الله ورسوله ويدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ندعوه سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى، نجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم مقلب القلوب